ولا تشركوا به وبالوالدين. وبعد ذلك يأتي أيضا في قوله سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيقول في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. ويأتي أيضا في سورة أخرى وهي سورة العنكبوت ويقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حتى أنهما إن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله، حتى في موضوع الشرك بالله يقول لك إيه برح. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يريد منا وإن كان الوالدين مشركين إن نعطف عليهم معروفا، لأن المعروف كما قلنا يصنع لمن تحب ومن لا، ولكن الممنوع الودادة القلبية. ولذلك جاءت القائلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تجد في الآيات التي تكلم فيها الحق قرن عبادته بالإحسان للوالدين وآيتين قبلهم إيه آيات مستقلة ووصينا الإنسان إيه بوالديه إيه إحسانا، وفيه آية ووصينا الإنسان بوالديه إيه حسنا. إيه الحكاية بتاع الإحسان وإيه الحكاية بتاع الحسن؟ فيه إحسان وفيه حسن. الإحسان هو أن تفعل فوق ما كلفك الله مستشعرا أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه يراك. وقلنا إن الإحسان من أحسنه، يبقى معناه أنه ارتضى التكليف وزاد في الإيه. ولما الإنسان يزيد عما كلفه الله، يصلي خمسة المطلوب ثم يجعلهم عشرة، يصوم شهر لا بيصوم كل اثنين وخميس أو بيصوم كم شهر، بيزكي 2.5% لا بيزكي 10% أو 5% مثلا، بحج مرة يحج مرتين مثلا. الله، إذا فالمسألة أن تزيد عما افترض الله يبقى أدخلك في مقام إيه؟ في مقام الإحسان. ليه؟ لأنك حين جربت أداء الفرائض فحلف لك، علمت مما أفاضه الله عليك من معين التقوى ومن ضصيد قوله اتقوا الله ويعلمكم الله، أن الله يستحق منك أكثر مما كلفك به. ولذلك بعض الصالحين دي في شفحة من الشفحات كده، اللهم إني أخشى ألا تسيبني على الطاعة. الله، ليه؟ قال لأنني أصبحت أشتهيها، بقت شهوة نفس. فهو خايف لا يفقد حلاوة التكليف والمشقة كده، بقول يا رب أنا بقيت أحبها ومفروض مننا نمنع شهوات نفسنا، لكن هي بقت شهوة، طب أنا هعمل إيه بقى؟ يبقى ده دخل في مقام الإيه؟ دخل في مقام الإحسان. ولذلك يجب أن نلحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المتقين قال إن المتقين في جنات إيه؟ وعيون، اشتبه؟ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. ليه؟ محسنين ليه يا ربي؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهل يكلفني الله أن لا أهجع إلا قليلا من الليل؟ ما دمت صليت العشاء في أولها أنام على عبد الفجر، هذه تكليف. إنما كن ربنا حلى في ذهنك وفي قلبك وفي جوارحك إنك أنت تأنس بالقرب به، قلنا بقى ده ما يردكش يستقبلك، إنما أدخلك في مقام إيه؟ إنهم كانوا قبل إيه؟ محسنين. ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طب ما حدش يكلف، ما كلفنيش ربنا كده، قال لي أنت تصلي خمسة فروض. العربي قال إيه؟ الأعرابي قال له ما فيش إلا الخمس فروض دي كده وبتاعه، قال له آه، قال له أنا والله لا أزيد ولا أنقص. أم النبي أفلح إن صدق فأدخله في نطاق المفلحين. أدخله يبقى اللي يزول عن كده يبقى يعمل إيه؟ يدخل في إيه؟ المحسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستأثرون وفي أموالهم، شوف الدقة بقى في الأداء، وفي أموالهم حق، ما قالش معلوم لأن المعلوم ده المفروض، كأنه فرض على في ماله حقا وجعله حق لكن مش معلوم عشان ليه يمطها بقى 2.5 5% 5% 10% 50% زي ما هو حق، إنما ما قالش إيه معلوم. لكن حينما يتكلم عن مطلوب الإيمان يقول وفي أموالهم حق معلوم. إذا دول بالعمل ده دخلوا في مقام إيه؟ أكن بقول لك أوعى تعمل مع والديك بس القدر المفروض، ادخل في برهما والإنعام عليهما والتلطف بهم والرحمة لهما وذلة الانكسار فوق ما يطلب منك، ادخل في مقام الإيه؟ ثم يأتي في آلة أخرى ليأتي ليقول لنا إيه بقى؟ يسيب كلها إحسان إحسان إحسان، دخل في مقام الإحسان، يريد أن يصف ذلك الإحسان بشيء آخر وهو الحسن، وهو ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حسنا، اللي مقابل للحسن إيه؟ يبقى القبر. يبقى إذن الحق أدخلنا في مقام الجمال مرة وفي مقام الإحسان مرة إيه؟ مرة أخرى. ولكنك تلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما وصى الإنسان بوالديه الوصية للوالدين اللي هم الأب والأم، فيهما الحزان يجب أن لا يغيب عن بال المسلم. الملحظ الأول أن الوالدين المفروض في الشائع الغالب أنهما يربيان ابنهما، وفي النادر أن يصبح الولد يتيما ويربيه غير مين؟ ويربيه غير والدين. فقال الحظ سبب الوجود والتربية بعد الوجود. سبب الوجود ده مبرر على انك انت تدي لهم حقوقهم وفوق حقوقهم وتدخل في مقام الاحسان، ولكنه جاء في آية وعلل ذلك فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاب التربية فيه حيثية في الدعاء لهما وفي البر بهما وفي التوصية. نقول له اذا لو ان انسانا اخذ فيك منزلة التربية ولم يأخذ فيك سببية الإيجاد يبقى له حق عليك أن يكون كوالدك كما ربياني الله. إذا كان والدي انتهم أو واحد منهم انتهى اللي قام بتربية مين؟ مدام جابها في علة إيه؟ في علة الإحسان وقل رب ارحمهما كما إيه؟ نقول الله. إذا فمرة لا يجيء بمسألة التربية عشان يديها للوالدين اللي هم سبب الإيه؟ الإيجاد، ويلزم من سببية الإيجاد وأنهم والدين أنهم حيربوه. لكن قول الحق ثاني ربياني يدل على أن للتربية أيضا ملحظا، فمن ربى إنسانا يبقى لازم يأخذ حظ الإيه؟ حظ الوالدية، حظ شيء آخر، وهو ما الحق سبحانه وتعالى حينما وصانا بالوالدين إحسانا جاء في الحيثيات بما يتعلق بالأم ولم يأتي بما يتعلق بالأب. ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حملته أمه كرها ووضعته وحمله وفصاله 30 شهر. يبقى جاب الحيثيات لمين؟ للأم. وترك الأب بدون حيثية؟ أم قال لك نعم. ليه؟ ده كلام رب، كلام إيه؟ كلام رب. قال لك لأن إحسان الوالدة بولدها وجد قبل أن ينزل ولدا، حافظت على نفسها وكل ما تيجي تمشي تمشي بحساب وأي حد يجي ناحيتها تحب الله انشغلت فيه،

وقال لك الى 40 دار. ام قال لك طيب هنا بيقول والجار ذي القربة اداله حق القربة وحق مين؟ قال لك والجار الايه؟ الجنب. قال لك نعم، لان في جار قريب وجار مش قريب، جار بعيد يبقى جنب يعني ايه؟ يعني بعيد. ابي بالجنب الصاحب المرافق، وبالجنب يعني جنب في ايه؟ في جنبه. ده مين هو؟ ام قال لك دي الزوجة تمشي ولا ما تمشيش؟ الرفيق في السفر، لان الرفقة في السفر هيبقوا تملي ايه؟ ويضعت. يبقى تنفع ولا ما تنفعش؟ التابع الذي يتبعك طمعا فيما عندك من رزق، سواء كان الرزق مال ولا رزق قل ولا رزق حرفة بيتعلم منك حاجة برضه. اذا الوال ملازم يعني الايه؟ الملازم. طيب الخادم برضه يبقى ايه؟ من جنب. اذا كل حاجة بتوسع الدايرة ولا بتوسعش الدايرة؟ لما تكتب الدوائر اللي هتجدها تتداخل ولا لا؟ طب الجار اللي من 40 ده 40 40 دار ولا 40 زراعة؟ هيبقى كل جار داخل في كفالة كم جار؟ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إن لم تقدر على شيء فأكثر ماء مرقك، ماء المرق يدي منه الجار. المهم إيه؟ إن هو يتواصل وياه. أو الجار ذي القربة الذي قربته بالمعرفة، كتير أو في جيران بيبقى بينكم وبين بعض إيه؟ ود. وفي جار ما تعرفش يمكن اسمه إيه؟ ولا لكش دعوة، أو ده الجار الإيه؟ الجار الظلم. وابن السبيل. الله. ابن السبيل، أنت تقول فلان ابن فلان، أكنك مش عارف أبوه. مش كده ولا لأ؟ فلان من البلد الفلانية، ابن البلد الفلانية، ما أنتش عارف من أولاد قبيلة كذا، ما أنتش عارف عنه حاجة أبداً. يبقى ده إيه هو؟ ليه؟ غريب. وانقطعت به كل الاسباب، حتى الاسباب الذي يتعرف بها، لا ابن مين ولا منين بلد ولا تعرف عنه اي حاجه. يبقى ده ليه ايه؟ ساعه ما تشوف يقول لك ابن سبيل، ابن طريق يعني لا يجد مكانا ينسب اليه الا الطريق، لا يجد ابا ينسب اليه، لا يجد ام، لا يجد قبيله ولا اعمى تعرفت عنه حاجه. ابن ايه؟ ابن طريق. وما ملكت ايمانكم. احنا كنا تكلمنا عن ملك اليمين، وقلنا ان الاسلام انما جاء لا ليشرع رقا، ولكن جاء لينهي رقا. وما دام بينهي الرق يعمل ايه؟ قال لك منابعه التي كانت موجوده قبل الاسلام تنسد، ولا يبقى إلا منبع واحد. هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعة. الحرب المشروعة، حرب المشروعة. طب ليه ما أطلقهمش زي ما أم قال لك؟ لا، لأن الحرب المشروعة عرضة أن يأخذوا من أبنائه، وأنا أخذ من أبنائه، فلا أطلق أبنائهم إن جاءوا في يدي ليظل أبنائي أنا في أيديه. ولذلك انتهى إلى المعاملة بالمثل، معاملة اللي انتهت إليه العالم الايه؟ الحديث على الأرض. وبعدين قال الذنب الذي تحدثه بينك وبين ربك لا يغفره لك حتى تعتق ايه؟ رقب. عملت ظهار تعتق ايه؟ رقب. حلفت يمين وطلع تعتق ايه؟ الله، كل المسائل رقبة رقبة. يعني انا عمال بيعمل ايه؟ ضيق المنابع ووسع الايه؟ المصارف. يبقى دي نية من يريد الإلغاء ولا لا؟ وقلنا برضه إنه حينما أباح لنا أن يتصل السيد بأمته برضه من تصفية الرق. ليه؟ لأنها إن تزوجت عبدا سيصير ابنها إيه؟ ولكن إذا خد سيدها وجت في عينه اللي ينجبها يبقى إيه؟ هيبقى أم ولد وحر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين